إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فتلك هي المحاضرة الثلاثون في هذه الدورة المباركة، وهي أيضا المحاضرة الأخيرة، إلى أن نلتقي معكم بإذن الله تبارك وتعالى في الدورة المقبلة في الحديث عن توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. هذه الدورة يعني نظن من خلال هذه المحاضرة إن شاء الله الأخيرة أننا قد يعني تناولنا أبرز ما يتعلق بالعقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات، وأظن أن إخواننا الآن لديهم المقدرة الكاملة في أن يتعرفوا على منهج السلف الصالح لمن حضر معنا من أول المحاضرات في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات وبشكل دقيق. وفي اختبار إن شاء الله في آخر المحاضرة نذكره لكم، ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن يكون هذا الاختبار فاصلا مميزا لمن حضر هذه الدورة. المحاضرة اليوم هنتحدث فيها عن الشرط الخامس والأخير من شروط إحصاء الأسماء الحسنى، وأن نقول شروط أو أسس أو قواعد هي لا يعني تفرق شيئا، لكن القضية أن نميز من خلالها أسماء الله الحسنى بدقة، وخصوصا هذا الشرط. يعني هذا الشرط ليس القصد منه أن ننفي بغيره الاسم، ولكن ننفي أنه لم إذا لم ينطبق هذا الشرط على الاسم، فالاسم لابد أن يكون ضمن الأسماء المقيدة لا الأسماء المطلقة، هذا المقصود بهذا الشرط حتى يفهم كما ينبغي. لأن هذا الشرط اللي هو شرط الخامس من شروط الإحصاء، نقول دلالة الاسم على الوصف، ده الشرط الرابع، الشرط الثالث أقصد، دلالة أظن الشرط الثالث أو الرابع، خلينا نعيد الشروط مرة ثانية. الشرط الأول هو إيه؟ ثبوت النص، ثبوت النص هو التوقيت يلزم فيه ثبوت النص. والشرط الثاني علمية الاسم، هذا من ضمن الضوابط اللي تعرض على الاسم. والشرط الثالث شرط الإطلاق، والشرط الرابع دلالة الاسم على الايه؟ على الوصف. والشرط الخامس أن يكون الوصف اللي دل عليه الاسم مطلق في الدلالة على الاسم، فإن كان مقيدا لا يظهر الحسن إلا بالتقييد، يبقى هذا يعني أن الاسم حتى لو ورد مفردا ولم يرد مقيدا أو يرد بإضافة لابد أن يصبح في الأسماء المقيدة. وهذا من أهم الضوابط اللي تبقى يعني القضية فيها محتاجة إلى شدة تخصص وتركيز وتمييز، وأيضا توفيق من الله تبارك وتعالى في الإنسان يهتدي إلى مثل هذا الكلام، لأنكم سترون المسألة يعني مع بساطتها لمن درس توحيد الصفات إن شاء الله لن نجد إشكالا فيها، لمن درس معنا اللفظ عند التجرد واللفظ عند الإضافة للمخلوق واللفظ عند الإضافة للخالق إلى غير ذلك، فلا الأمور سهلة بإذن الله تبارك وتعالى. فلنتحدث عن دلالة الوصف على الكمال المطلق. إيه المقصود بدلالة الوصف على الكمال المطلق؟ دلالة الوصف على الكمال المطلق الوصف اللي تضمن الاسم، لاحظوا معايا الوصف اللي ايه؟ اللي تضمن الاسم، وليس الوصف المستقل اللي انا عايز اشتق منه، لان الاشتقاق اصلا لا يصح. يعني نقول اسم يدل على ايه؟ على وصف، ويكون الوصف اللي دل عليه الاسم كمان مطلق في الدلالة على الاسم. فإن كان مقيد في الدلالة على الحسن يبقى الاسم يدخل تحت الأسماء المقيدة ولا يعني نفسه. بعض الناس يظن إن إحنا بهذا الشرط نبينا أسماء وأقاموا ضجة وافتعلوها على اسم الله الطبيب، إزاي لا تدخل اسم الطبيب في الأسماء الحسنى مع إنه ورد الله الطبيب؟ وبعض اخواننا طبعا اللي ما عندوش درايه بالقضيه بيحاول انه يعني يعمل شوشره وضجه مفتعله دون داعي، مع ان اسم الطبيب ما ورثش بالاسماء المشهوره، خلي بالك، ولا ذكر واحد من اهل العلم على انه من اسماء الله. يعني بالنسبه للاسماء اسم الله الطبيب، لو وجدنا بعض العلماء ذكروه وذكروا العله في ذكره او ما شابه ذلك لذكرناه على اعتبار ان يعني لنا اسوه فيها، لكن احنا التزمنا بضوابط، قلنا الضوابط ديت نلتزمها في احصاء الاسماء لان المنهجيه العلميه تقتضي الانصاف والاخلاص. فطالما الواحد بيبحث عن الدليل ويبحث عن عله، وان وجد عله مقنعة قام عليها الدليل لا يستبعدها لهوى في نفسه، إذا خلاص ما عليك من الناس، زي ما ذكرنا في اسم المساعد، كثير من الناس لم يذكروه ولم يذكروا علة لاستبعاده، بل أضافوا له اسم الرازق. فلما سألنا هل في علة مقنعة تذكروها لنا فنستبعد الاسم، فلم يذكروا. فالرسول لما ذكر الأسماء الأربعة في الحديث إن الله المساعد القادر الباسط الرازق، كان المنهج يقتضي إما أن ندخل هذه الأسماء أو نستبعد هذه الأسماء، وليس لنا أن نستبعدها ما دام أن الرسول ذكرها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأسماء، فلماذا نستبعد شيئا نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وليس لديك علة أو حجة أو بيان غير أن هذا الاسم لم يألفه الناس. إحنا بنقول القضية ليست في المألوف ولكن في النص والدليل. نعم، احنا بنقول الشرط الخامس، بيشترط في احصاء الاسماء الحسنى ان يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في غايه الجمال والكمال، فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ. كلمه عند تجرد اللفظ دي مفهومه؟ قول يا اخوانا، بعض اخوانا ما يسمع يعني حكايه تجرد اللفظ دي ممكن ما يستوعبهاش، يعني ما يكونش درس عقيده. هو رجل مثلا ممكن يشتغل في الدعوة لكن ما درسش عقيدة كتخصص، فما يعرفش ايه تجرد اللفظ عن الإضافة إلى المخلوق أو الخالق. لأن أحيانا اللفظ المجرد بيبقى منقسم، وما يكون لفظ مجرد ما بيبقالوش يعني وجود في الخارج. في الخارج يعني ايه؟ ها؟ أسمع، ايه معنى كلمة في الخارج؟ خارج الذهن في الواقع، يعني ملوش وجود في الواقع، تحس كلمة اللفظ هنا يتصور الذهن لكن لا يمكن ان يكون له وجود الا بالتقييد والتخطيط. معايا قلنا اللفظ عند التجرد ده بيبقى مقسم، لكن احيانا اللفظ عند التجرد ممكن كله على بعضه في حق المخلوق يبقى نقص وفي حق الله كمال، ويحصل العكس. زي مثلا المتكبر، المتكبر في حق المخلوق لو اضيفت اليه يبقى نقص، لكن في حق الله يبقى ايه؟ السبب في كده ايه؟ ان المتكبر نفسه مش منقسم المعنى عند التجرد، مش منقسم المعنى لا كمال ولا نقص، لا ده هو على كل اللفظ على بعضه، يا اما يكون في حق المخلوق كمال، يا اما في حق المخلوق نقص، يا اما يكون في حق الخالق ايه؟ كمال. فهنا واحد يقول لك اتم المتكبر زي مثلا الطبيب، او زي اسم زي الصادق او ما شابه ذلك. نقول لا، فرق بين ان يكون اللفظ منقسم عند التجرد ويكون كمال اذا اضيف للخالق عند التجرد. يعني متكبر في حق المخلوق نقص على اعتبار ان ما يليق بالمخلوق هو معنى العبوديه، لكن ما يليق بمعنى الربوبيه وصف التكبر اللي هي الكبرياء، وصف الكبرياء لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى ما كانش فيه وصف الكبرياء والتكبر بالنسبه لله، امال هيبقى لمين؟ هذا ما يميز معنى الربوبيه، ما هو ما فيش رب غير ربنا سبحانه وتعالى، وما سوى الله ليس من شان هذا، وانما ان كان الانسان عزيزا على الكافر، لا نقول عزيز في صفه العزه والعلو بعبوديته لربه واستعلائه بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه وبإيمانه بربه، ان يكون اعلى من اي مخلوق بعزته في عبوديه الله عز وجل. هذا معنى جميل في ان يكون له عزه وله كبرياء وما شابه ذلك كمسلم. لكن احنا بنتكلم على اساس المتكبر في حق المخلوق نقص وفي حق الله ايه؟ كمان. احنا بندور على المعنى المنقسم عند التجرد، المعنى هو المنقسم، زي المكر معناه منقسم، الطب معناه منقسم، الصدق معناه منقسم، الخلافة معناها منفصل، ده في باب الأسماء بس اللي الأسماء اللي وردت فيه، في باب الصفات أوسع زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء وكذلك التردد والنسيان، هذه كلها معاني منفصلة بس ما وردش منها أسماء، وردت منها صفات. ولاحظوا الدقة بقى دلوقتي أن أنا عايز إخواننا اللي درسوا معانا يستطيعوا الآن التمييز بين حتى كلام الأئمة لما يذكروا كلام فيجيبوا اسم مع وصف، يعني يكون اسم ورد نصي ووصف يذكروه ضمن القاعدة ولم يرد منه اسم، يعني ما ردش الاسم نصي. خلينا نشوف، يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسما إلى كمال أو نقص أو يحتمل شيئا يقيد الكمال والحسن بقيد، يعني عشان يبقى فيه كمال وحسن يبقى فيه قيد. في الحالة دي أقول لك لا، الاسم هو حتى لو ورد مفرد لازم يكون من الأسماء المقيدة، لازم يكون منين؟ من الأسماء المقيدة، إما دل عليها السياق أو معنى الكلمة نفسها أو ما شابه ذلك. ودي الأمور دي هي مش في عدد كبير من الأسماء، لكن دي الضابط أوصلتنا إلى تمييز أسماء الله الحسنى التي ثبتت بنصها في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن ربنا بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي بالغ مطلق الكمال في الحسن والتي لا تحتمل أي معنى من معاني النقص. وكذلك قوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اسم الله جل شأنه تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معنى النقص، لأنه سبحانه له مطلق الحسن والجلال وكل معاني الكمال والجمال. وربنا سبحانه وتعالى لا يتصف إلا بالكمال المطلق كما قلت لكم، لا نقص فيه وزن الوجوه زي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال، بكلها أوصاف كمال مطلقة في حق الله تبارك وتعالى. ضد ذلك من أوصاف النقص زي الموت والعجز والظلم، ده نقص مطلق وده كمال ايه؟ مطلق. فنقول الموت نقص مطلق ما فيش فيه كمال على الإطلاق، العجز نقص مطلق، الظلم نقص مطلق، الغفلة والسنة نقص مطلق، كذا النوم ربنا منزه عنها تنزها تاما. لكن لو كان الاسم بقى منفصل جهة فيها كمال وجهة فيها ايه؟ نقص، يبقى لازم يكون هذا الاسم الاسماء المقيدة وليس من الاسماء ايه؟ المطلقة. والنقطة دي فاصلة ومميزة لمن درس طريق الاسماء الحسنى، ان بعض الناس بيتعجل ويحتاج الى ان يتمهل قبل ان يتكلم. ربنا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فما وصف البشر به ربهم اعتراه النقص، إما لقصورهم في التعبير عن الكمال أو لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. في مثل هذه الحالة ما يكون الوصف منقسم لكمال ونقص، نعمل إيه؟ المسلم ينبغي عليه كما قلت في الكتاب ألا يثبته لله إثباتا مطلقا ولا ينفيه عن الله نفيا مطلقا، بل لا بد من البيان والتفصيل والتقيد بما ورد في التنزيل. لاحظوا معايا يا اخوانا هنا، انت احيانا هتمر عليك ايات هتكتشف تلقائي ان هذا الوصف من النوعية التي ينبغي أن تقيد في موضع كمال. ولاحظوا معايا المعنى ده بيسهم بشكل فعال في التعبير عن معتقد السلف الصالح والوصول إلى الصواب، زي مسألة إيه؟ نسوا الله فنسيه. حلو لذين شيخ نقول النسيان في حق الله تبارك وتعالى، إن الله لا يمل حتى تملوا في الحديث، حكاية الملل دي يعني ازاي نسيبها ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنا هذه الصفات بابها هو هذا، ان الوصف منقسم عند التجرد فينبغي ان يقيد بموضع الايه؟ الكمال. فتبحث عن مثل هذا الحال اعتصم ان شاء الله عز وجل الى معتقد اهل السنة والجماعة. وهذا منهج السلف في الالفاظ التي تحتمل وجهين عند التجرد عن الإضافة كالمكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلان وغير ذلك من الأوصاف كالإبرام والتردد والصحبة والاستخلاف دي كلها مقابل معاً كلام. الصحبة فيها ايه؟ ها؟ اللهم انت ايه؟ الصاحب في الصحبة. واحد اللي يعني ايه منقسم هنا يا شيخ؟ الصحبة هنا معناها المعية العامة، المعية الخاصة مش المعية العامة. والمعية الخاصة دي بتبقى مع مين؟ مع المؤمنين. دليل ان المؤمن بيدعو ربه بهذا الدعاء. فربنا سبحانه اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة فين؟ في الاهل. يعني المسلم اللهم اخلفني في اهلي. لكن لما كافر يكون على الفسق وعلى الفجور يقول يا رب اخلفني في اهلي ليبقوا على الفجور اللي هم فيه، هل هذا يليق برب العزة والجلال؟ يبقى الاسم هنا ينبغي ان يكون مقيد ما يكونش مطلق. اخبرك ازاي؟ والمكر هو يعني ضربنا مثلا هنا، والمكر هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الإيذاء، وهو قبيح مذموم. كان الأسبوع الماضي أو قبل الماضي بس مع الشيخ راتب النابلسي، وهو الوقت الله يبارك فيه وقناة أظن أقرأ أو حاجة زي كده، بيشرح الأسماء الحسنى. فسمعت السطرين دول مني، ودول أنا كتبهم نصا بهذه الطريقة يعني، والمكر هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الإيذاء وهو قبيح مذموم، أو بقصد الابتلاء والجزاء وهذا ممدوح محمود. ولهذا لا يصح إطلاق المكر اسما أو وصفا في حق الله دون تخصيص، لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافي بالنقص والكمال. ارى السطرين، هو طبعا ما ذكرش في ثمن الفقرة اللي أنا شفتها كان بيقرأ النص بس، فالله يكرمه أنا عرفت أنه طبعا بيقرأ من الكتاب، بس هو بيشرحهم عنده اسلوب لذيذ في شرحهم، كان ما شاء الله جميل جدا ومؤثر جدا ومقنع جدا. لكن الفكره نفسها اعجبت الشيخ راتب النابلسي وشرح. حتى الاخ النهارده بيقول للاخ محمد اللي بيصور ان هو الشيخ راتب النابلسي النهارده كان بيشرح بسم الله الغفور او الغفار. احنا متكلمين في كلمه برضه في الكتاب عن المغفره او الاستغفار الوقائي اللي هو في منطقة حديث النفس، وده هتعرفوها إن شاء الله في الدورة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي استغفار بعد الوقوع في الذنب. فالفرق بين الاستغفار الوقائي والاستغفار اللي هو بعد الوقوع في الذنب مصاغة في الكتاب في شرح اسم الله الغفور أو الغفار بشكل جيد. فالأخ بيقول لي على أنه الشيخ الراتب بيشرح في الموضوع، الله يبارك فيه. لكن أيا كان أنا أقول لما كل الأمور مقنعة ويستوعبها واحد متخصص صدقوني يحبها ويتعلق بها، لأن احنا كل ما أردناه أن نعبر عن معتقد السلف الصالح بدقة شديدة على حسب ما نبينه للناس ويستوعبونه. وقد نسب الله ولهذا لا يصح إطلاق الماكر إثما أو وصفا في حق الله عز وجل دون تقصير، لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنقص والكمال. يعني بنقول ربنا ماكر، ماكر دي لا يصح ان انا اطلقها كده على ربنا سبحانه وتعالى. فواحد يقول لي انت بتنكرها ليه؟ ده ورد في القران نصا، والله خير الايه؟ الماكرين. فالالف واللام والميم والالف والكاف والراء ورد بنصا في القران. نقول له لا، معروضه في القران لابد من تقييدها بموضع الايه؟ الكمال، لان المكر عند التجرد فيه احتمال. فالله عز وجل نسب المكر الى نفسه مقيدا في مقابل مكر الكافرين، قال ومكروا ومكر الله والله ايه خير الماكرين. وهي لما تسمع نسميها مشاكله، كلمه مشاكله دي صحيح هي وارده في اللغه والعلماء استخدموها، بس كلمه مشاكله دي مش مضبوطه. ازاي مش مضبوطه؟ اللفظ عام. فاخدوا لي يعني ايه مشاكلة؟ يعني واحد شتمني اشتمه، او واحد قال لي كلمة اقول له كذا، يفهم منها شيء غير مسألة الاطلاق والايه والتقييد. ما هو التقييد ده لو انا بنبصه ننظر اليه بنظر عامة هنلاقي فيه تقييد صريح بالاضافة، ما اقدرش اسميه مشاكلة. وفيه تقييد بشرط برضو ما اقدرش اسميها مشاكلة. لكن اللي هسميها مشاكلة ان واحد قال كلاما فأقول مثله. هم يقولك كلمة مشاكلة لان وراها حاجة ثانية تماما، اللي هي قضية نفي الصفات وتأويل الصفات. يقولك ده ما فيش حاجة اسمها مكر ينسب الى الله عز وجل، ده حاجة اسمها مشاكلة. من باب انا بقول كلمة فبرد عليه زي وخلاص، لكن لا يقصد شيئا اخر. الامر ليس كذلك، ولكن نقول لا فيه مكر نعم، لكن لا ينسب إطلاقا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ينسب تقييدا، لا على وجه الإطلاق ولكن على وجه الإيه؟ التقييد. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى المواضع التي كلها ربنا ذكرها في بصورة لا تحتمل إلا التقييد، لأن الكمال من خلال التقييد وليس من خلال الإطلاق، فجاز أن يتصف به رب العزة والجلال. وما يقال في المقر أيضا يقال في الاستهزاء، استهزاء على إطلاق الوصف يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر، فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تقييد. نور الله مستهزئ، أو المستهزئ ما وراءش اسم. قال إيه رأيك لو واحد قال لك أنا أشتق، يعني على فرض، وهذول أنا بشتق الأسماء من الأفعال، فنقول له طب إيه رأيك لما يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله يستهزئ به، دي اسم ولا فعل؟ فعل. فأنت لو اشتقت حتى من إيه؟ المستهزئ. نقول لك أولا لا يجوز الاشتقاق، لا يجوز الاشتقاق لغة ولا اعتقادا، اعتقادا أو تكليفا، لا يجوز لا تكليفا ولا اعتقادا، إنما يجوز لغة على اعتبار أن الفعل باخذ منه اسم الفعل، مش كده برضه؟ طيب الحاجة الثانية بقى، ان انت حتى لو قلت مستهزئ ما ينفعش ذكر ذلك مطلقا في حق الله، لابد من ان يذكر ايه؟ مقيد. يبقى هنا ما ينفعش اصلا انك تقول المستهزئ من اسماء الله، لكن ينفع تقول الله مستهزئ بالكافرين من باب الاخبار عن الله عز وجل وليس من باب الاسماء والصفات. اقول لك ينفع على اعتبار ان انت بتعبر في كلامك، فذكرت بالجانب اللغوي فاضطرك اللفظ انك انت تذكر اسم الفاعل فذكرت مستهزئ، هنقول لك ده من باب الايه؟ الخبر. وكل ما ورد عن السلف مما ليس عليه دليل في الكتاب او في السنه هيذكر من باب الايه؟ الاخبار. ان احيانا واحد يقول اللفظ اضطرارا بسبب انه قال شيئا في مجلس او ما شابه ذلك، لان الواحد هو بيتكلم في اللغه يا اخوانا ما بيستخدمش الافعال على طول ولا بيستخدم اسماء الفعل على طول، لكن ده احيانا الكلمه تطلع منه غصب عنه فتطلع اسم فاعل تطلع فعل على حسب التعبير عن مراده في الكلام، وهذا المقصود من باب الاخبار. لكن لما تقول لي ده هو اسم او وصف او فعل اقول لك هات الدليل، طالما الامور توقفيه على النص. وكذلك الخداع والسخرية والكيد يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر، فلا يتصف به إلا في موضع الكمال، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. وفي السخرية للمنافقين يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين نقصا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. دول مين؟ مؤمنين ولا منافقين؟ دول من المنافقين. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. سخر فعل، اسم الفعل منها ايه؟ السخر. ما ينفعش ان انا اقولها في حق الله على وجه الاطلاق، لابد فيها من التقييد. والكيد انهم يقيدون كيدا واكيدوا ايه؟ كيد. وايضا التردد، موضوع التردد ده مهم جدا في انك من خلال هذا المعنى تستطيع انك انت تصف قضيه التردد دي. والحديث القدسي يقول: وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وان اكره مساحته. واحد يقول لك ازاي ربنا بيتردد؟ هل من اسماء المتردد؟ او لا يجوز، لانه لا يجوز الاشتقاق ولا يجوز ايضا اطلاق اللفظ في حق الله تبارك وتعالى لو ثبت، عشان ان الاسم منقسم الى الوصف اللي اشتق منه الاسم منقسم الى كمال ونقص. طب واحد يقول: طب ما انت بتقول دلوقتي الوصف المشتق منه الاسم. اقول لك اه، يبقى انت كده بتشتق. نقول له ايه؟ لا، ما بنشتقش احنا، نقول ده الاسم اللي دل على الوصف، لان الاسماء مشتقه من الافعال لغه وليس تكليفا او اعتقادا. فهمت النقطه ديت؟ الاسم اللي دل على الوصف، فلازم يكون اسم بكل حاجه. لكن هنا في التردد ما وردش اصلا، يتجرب فعل، فالتردد كان قد يكون كمالا وقد يكون ايه؟ نعم. وانا قلت الكلام ده قبل كده فاكرينه؟ اذا كان التردد عن عدم علم وعن عدم احكام للامر فهو عن نقص، لكن إن كان التردد عن كمال وإظهار للفضل فهو كمال وليس نقص. وضربت لكم مثل بأن ما يكون طالب يستحق درجة 100% وانت تقول والله أنا محتار أديله 100 ولا أديله 110 أديله إيه أكثر من 100 أنا مش عارف أديله إيه. ففيلمة أنا مش عارف أديله إيه ديات ليس معناها أنني أجهل الدرجة اللي هياخدها لأنه خلاص وصل 100% الأمر محكم ما فيش درجة معروف أنه ما فيش درجة أعلى من كده أخبرك إزاي. إنما القصد من التردد إظهار فضل هذا الطالب بين زملائه أن يستحق فعلا هذه الدرجة عن جدارة واستحقاق. ولله المثل الإيه يجوز حق الله قياس تمثيل ولا الشمول؟ هل يجوز التمثيل الشمول يجوز حق الله قياس إيه؟ أمانة في أعماقكم أن تنقل إلى الناس وإلى طلاب العلم من ورائكم بإذن الله تبارك وتعالى. إن هذه قضايا التوحيد درستموها على مدار قرابة 8 شهور في توحيد الأسماء والصفات تنقل كل واحد ربنا يفتح عليه ربما يحسن ويجيد في شرح هذه الموضوعات بشكل أكثر من قائلها. وأنا والله أسعدني أنني وجدت مجموعة من الإخوة كثير الآن بيشرحوا قضية الأسماء بشكل يعني هم متابعين نفس الكلام وبيشرحوه بس عندهم اضافات جميله في الكلام تبسط الامور للناس اكثر من الدكتور محمود. انا احد الاخوه سجل انا بدور في الانترنت فلقيت واحد من الاخوه اسلوبه بلدي قوي حلو جميل يعني فمسجل 12 محاضره بيشرح كتاب الاسماء الحسنى اللي هو المجلد فبيشرح القواعد والضوابط لاحصاء الاسماء الحسنى فضرب أمثلة للناس من عنده بس في مسألة الكيد والخداع والاستهزاء والكلام عشان يبينوا العامة الناس. أنا مسجل هنا نزلت المحاضرات بتاعتهم على الإنترنت أسمعها وأشوف الأخ بيقول ليه وجدت الحمد لله إن استيعابه مع إن ممكن ما يكون محاضر الناس ولا سمع لكن هو بس قرأ من الكتاب استيعابه المسألة استيعاب جيد جدا وأسلوبه في توصيل المادة أعجزني عن إن أنا أعملها. فقول الحمد لله إن يكون إن شاء الله منكم من يقوم بهذا العمل وفيه الكفاءة إن يوصل المعلومة بشكل أفضل من قائلها. وقال في الكيد والكافرين أنا أقصد طبعا قائلها اللي هو الدكتور محمود وليس ما يتعلق بما ورد في النص. وقال في الكيد بالكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وكذلك التردد. ولله المثل الأعلى وليس في حق القياس الأولى بالنسبة للمؤمن معروف لكل أجل إيه كتاب كل من عليها فان فده حكم معلوم حكم به رب العزة والجلال بقدرته وحكمته وحيتنفس. فالمؤمن يكره الموت ليه؟ لأن الموت الطبيعي بيحصل فيه خوف أما الواحد يحصل تعب ولا حاجة والموت جاي فالخوف ده طبيعي يكره الموت وما يكره إيه مثلا القصد إن الحيموت حيموت ما مش فيه كلام بس هذا التردد إنما هو لإظهار فضل المؤمن عند الله وعند حملة العرش والطوافين على العرش. فوصف التردد عن التجرد يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر. فأنا بقول لو كان التردد عن جهل وقلة علم وعدم إحكام للأمر كان التردد نقصا وعيبا وإن كان التردد لإظهار الفضل والمحبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة كان كمالا ولطفا وعظمة هو المقصود في الحديث. وعلى ذلك ليس من أسماء الله خليكم معايا بقى ليس من أسماء الله الماكر أو الخادع أو الفاعل أو الكاتب. لو أنت شفت عندكم في الكتاب المصري هتلاقوا فيه كمان اسمين المضل والفاتن مش كده برضه اللي معاك كتاب يبص في الفقرة في إيه الفاتن والمضل. أنا حذفت الفاتن والمضل وأنا براجع دلوقتي لأن ده هنحذفها من الطبعة التانية ليه؟ لأن الكلام ده كلام ابن القيم أنا بصيغ الكلام بأسلوبين مش كلام ابن القيم كلام القيم فترة جاي وسبناها زي ما هي طبعا للأمانة العلمية. إنما ليه احنا حذفنا المضل والفاتن؟ ها مين يقول يعني أنا ذكر هنا المات ها والخادع والفاعل والكاتب أو نحو ذلك فحذفنا من الكلام اللي ذكره ابن القيم في الأمس يضربها المضل والفاتن أحسن بقول لي إنها ما وردتش أسماء مظبوط هو الكلام كده يبقى كلام علم محقق إن المضل والفاتن دي ما وردتش أصلا أسماء هي وردت أفعال فما ينفعش انا اشتق منها واضربها كمثال، لان اجيب اسماء عشان اطبق الشرط ده هو في القاعده ديت، اجيب اسماء ولازم تدل على الوصف المقيد بموضع الكمال، اهو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انا جبنا امثله، ومكروا ومكر الله والله ايه خير المكر الاثم يا رب نصي ماكرين، ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه خادعهم. فالاسم رب نفسه، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فكلمة واحد يقول لك الفاعل هنا اسم مطلق، يقول لا ما جيش مطلق، لأن كلمة فاعل هي اسم فاعل، فعل فهو فاعل، مقيدة بالموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. فالكمال في أن يظهر من خلال الفعل الفاعل ونوعية المفعول، فلما تظهر نوعية المفعول يظهر الكمال أو النقص. أنت قبلك إزاي؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى في جميع مفعولاته كمال، بس في مفعولات بتظهر لنا على إن هي خير، ومفعولات تظهر لنا على إن هي إيه؟ شر، اللي هو على اعتبار معنى الشر والخير بالمعنى التدبير الكوني والتدبير الشرعي، وده هتتضح أول إن شاء الله لما ندرس موضوع القضاء والقدر في الدورة الثانية، اللي هي ذكر الحسنة أو ذكر السيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقبل هذا كل من عند الله. فعلى أي اعتبار هذا؟ يبقى في اعتبار على المعنى الكوني، واعتبار على المعنى الشرعي أو على معنى الربوبية ومعنى العبودية، ودي ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا إيه فاعلين، فاعلين لهذه الخوارق بالنسبة لمين؟ لسليمان. فاسم هنا الفعل هنا اسم مقيد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا إيه فاعلين. فالفاعل هنا مقيد بشيء غير الفاعل الأول مقيد بشيء إيه آخر. واضحة يا أخوانا ولا فيها لا؟ أظن الأمور واضحة، مش محتاجة الكلام كتير. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له إيه كاتبون. ابن القيم يقول لك لا يجوز اشتقاق أو ذكر اسم الكاتب من أسماء الله عز وجل، عشان نقول ابن القيم على منهج السلف بقى في النقطة دي، وابن القيم فعلا بيعبر عن منهج السلف، نقول إن الكاتب ورد اسم بس لازم يذكر مقيد، وهو يقصد الأسماء اللي هي المطلقة، المطلقة مش المقيدة. ابن القيم يذكر أن هذا اسم الكاتب لا يذكر في الأسماء اللي هي المطلقة، إنما يذكر في الأسماء المقيدة الوقت. إنما يقول لك لا مش من أسماء الله، لا إزاي مش من أسماء الله وده اسم فاعل ورد بنص القرآن؟ تاخد بالك إزاي؟ فاحنا دلوقتي بنحافظ على المعتقد من خلال ما عليه ابن القيم، ونحمل كلامه على الوجه الصحيح اللي يليق بابن القيم ويليق بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هتقول الكاتب من اسماء الله، امال هنا اسمها ايه؟ هتقول ما وردش بقى نص من باب الاخبار، ما هوش من باب الاخبار، ده ورد نص هنا من باب الايه التوصيف اهو، وان له ايه كاتبون. انا ما اشتقتش الكاتب، ده ربنا هو اللي ذكره نصا، لكن ذكر نقول اسم ايه مقيد ولا مطلق؟ مقيد. وكذلك اسم الطبيب، اسمعوا بقى الطبيب وبص للمسألة بتجرد وإنصاف، لأنه هو ده اللي عامل منه من إشكالية شوية. لابد بقول لابد أن يذكر مقيدا، لأن المعنى عند التجرد ينقسم إلى كمال ونقص، فقد يكون معناه تدبير أسباب الشفاء، وقد يكون بمعنى السحر والإمراض والبلاء. يعني يجي على المعنى ليه يقول معنى كلمة طب، طب تأتي بمعنى أبرأة وبمعنى أمرضة، الاثنين من معنى المنقسم. وسحر هو السحر ده مرض. قال ابن منظور والطب والطب السحر، وقد طب الرجل والمطبوب المكسور. ماشي الشاشه بتاعتكم اوضح من الشاشه اللي قدام ما شاء الله. لا ده كبيره قوي في حاضر ماشي عرض النص كده كويس ما شاء الله. بنقول ان يكون معناه اسباب الشفاء، وعناه ممكن معناه الطب والبلاء. بمعنى الإمراض والبلاء. فمن الأول ما ورد عند أبي داود الصحاح الألباني من حديث أبي رمز، فكلي بالك هو من حديث أبي رمز أنه قال: فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رقيق، طبيبها الذي خلقها. قالوا: بس الله الطبيب، إن الله هو المسعر، فالله الطبيب زي إيه؟ زي المسعر. نقولوا: لا، المسعر ما فيش فيه انقسام للمعنى ولا فيه تقييد بالنص. أولا اللفظ اللي ورد في كل الروايات تتبعها كده زي ما هنشوف هتلاقي طبيبها الذي خلقها، ما وردش فيها النص الله الطبيب. يعني هل دي من كلام الرسول عليه السلام؟ هنقول من كلام الرسول عشان ورود النص، بس لابد أن تكمل على التقييد. على التقييد ليه؟ لورود قرينة قيادتها. والأمر الآخر إن طبده منقسمة المعنى. تعالوا نشوف الأول الروايات اللي ورد. بقول الاسم هنا مقيد بالقرينة المنصوص عليها في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها. لأن الرجل إيه اللي حصل بالضبط؟ شوف القصة ما حصل. شاف خاتم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مرة يشوف الرسول، فظن خراج أو تعب أو مرض، فأراد أن يزيله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليكم معايا يعني لازم تبصوا هنا يعني حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لمهارته في الطب. يعني أنا رجل متخصص في الطب عايز أخدم بأي حاجة، فأرني هذا الذي بظهرك. والصحابة عارفين إن ده خاتم النبوة، بس مش عايزين يتكلموا عشان ما يحرجوش الراجل. والراجل جاي يبين مهارته في الطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه وكرم أخلاقه لا يريد أن يسبب له حرجا، يقول ده خاتم النبوة وأنت ما أنتش عارف. والصحابة قاعدين أو شايفين المنظر، يعني منظر فعلا مؤثر. هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يريد أن أول مرة يقابله، فقول له: إن إيه أهل طب وكده. فقال له، شوف النص، فالرسول بيقول له: يعني إن كان تعب أو يعني مرض فطبيبها الذي خلقه. هو طبعا ما هوش تعب ولا حاجة، بس على فرض إن هو تعب فيبرئها أو طبيبها الذي خلقه أو يداويها الذي خلقه. ومعنى كلامنا وصلنا: إن كان فيها داء كما تظن فالله عز وجل طبيب ما أصابني. فالإسم هنا مقيد وليس أي مطلق. إيه الدليل على كده بقى؟ بصوا كل الروايات اللي جاية دي، تتبعوا أنت الروايات بأنفسكم. بل أنا كنت عايز أكلفكم في الاختبار ببحث أعلى، بس لقيتها جامدة شوية. يعني كنت سمعت الكلام مني، عايزكم تتوصلوا إلى الأسماء الثابتة بنصها مطلقة ومقيدة مع دراسة الأسماء المشهورة بدون الرجوع إلى كتاب الدكتور محمود. ما ترجعوش للكتاب ده خالص، وتعاملوا مع الكتب مباشرة ومع الكمبيوترات والموسوعات، وحاولوا تأكدوا على الشغل. بس لقيتها واسعة قوي، عايزة شغل جامد يعني. فقلنا لا، الاختبار هيبقى بالكده. حاولوا لكم إن شاء الله عز وجل في نهاية المحاضرة. والدليل على ذلك ما ورد في الروايات الأخرى. ففي المسند عند أحمد ورجال ثقات أنه قال: فقلت له: يا نبي الله، إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء، فأرني ظهرك، فإن تكن سلعة أبطها. يعني سلعة اللي هي زي الخراج أو شيء يطلع كده في الجسم زيادة، أشتلها لك خالص. قولك إزاي؟ وإن تكن غير ذلك أخبرتك. قلت لك إيه بالظبط؟ فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو خراج مني. الرسول رد عليه وقال له إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال له: طبيبها الله. كده تبقى مقيد. اللفظ صريح في التقييد على طول، كل الروايات صريحة في التقييد، حتى مش بموضع الكمال، لا، صريحة في التقييد نصا. لكن هو ورد لفظ الله الطبيب، فقلنا دي لازم تحمل على المقيد. وفي رواية أخرى قال: قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه ثوبان أخضران، فقلت لابني: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مرة يشوف. فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت طب، والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم. فارق متخصص بقى مهارة في الجراحة يعني جرحت بيه، فارمي هذا الذي على كتفه، فإن كانت سلعة أو فإن كانت سلعة سلعة صح كده مظبوط قطعتها، أصلا مش شايف، فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها. قال لا، نحن نصب إيه طبيبها الله. فهنا طبعا لما يكون واحد مالوش مزاج في بحث الدكتور محمود صح يقول لك لا هو هنا مطلق وانت بتألف وانت بتقول، واحد له مزاج هتلاقي الأمور باينة بشكل، لكن احنا عايزينك منصف بتجرب وتقرأ المسألة وتفحصها وتدققها. ولاحظ ان الطبيب مش في الاسماء المشهورة، ولا في جامع ابن عثيمين، ولا في جامع ابن حجر، ولا في جامع اي واحد جماعة حتى في العصر الحاضر او في القديم. يعني انا ما جبتش حاجة من عندي، اخد بالك ازاي، وقلت ان مش اسم مطلقا، يعني هم ما ذكروش وسكتوا على انه مش بالاسماء، فيظن الظان انه ليس من الاسماء لعدم ورود النص، مع ان النص ورد به. فقلنا هذا من ضمن قائمة الاسماء ايه المقيدة. يبقى دلوقتي احنا لا أسأنا ونفينا نص، ولم نحن خالفنا أهل العلم في هذه المسألة. وقد ورد عند الطبراني أنه قال فنظرت فإذا في لغب كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة، يعني هي بيضة حمامة بس واخدة لون إيه بعرة البعير، لونها أسود إلى أخضر كده يعني. فقلت ألا أداويك منها يا رسول الله، فإن أهل بيت المطبب، خلي بالك كلمة إيه مطبب، مطبب بمعنى نبرئ أو نفتح عن زر الشفاء. فقال يداويها الذي وضعها. يبقى الكلام هنا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. وروى الطبراني وأحمد واللفظ لو خرجت مع أي حتى أتيت رسول، أنا جمعت كل طول الحديث، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ربعة حناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة. قال أبي إني طبيب ألا أبطها لك؟ قال طبيبها الذي خلقها. يعني لو واحد منصف ينظر الأمور بإنصاف عمره ما هيختلف معنا في حاجة. في رواية ورد عن مجاهد فيها الطبيب الله، ولعلك ترفق بأشياء تخرق بها غيرك، دي رواية مرسلة وهي ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني، ولو صحت يبقى لازم ننتقدها للانقسام لإيه المعنى. يبقى هنا طبيب طب بمعنى أبرأ أو داوى أسباب الشفاء أهو. تعال بقى المعنى الآخر بمعنى السحر والإمراض. ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا أي استعان بالله أو استغاث بالله عز وجل أن يصرف عنه هذا السحر أو هذا المرض. هنا عايز أقول حاجة بالنسبة لمناسبة السحر، إن هذا الحديث لما يذكر لابد من التنبيه على شيء معين. إخواننا بينكروا هذا الحديث يقول لك، مع إنه هم بعضهم من يعني قام في الدعوة وخدمة السنة وأنكر هذا الحديث وقال إزاي رسول الله، وده بينكر طبعا المعتزلة وجماعة المتكلمين، ولك إزاي كلام ده يعقل إن الرسول يسحر وما يسحر. الحديث ثابت وصحيح، والسحر الذي تقصده عائشة، لأن جميع الروايات اللي فيها سحر النبي عليه السلام وردت عن أم المؤمنين عائشة ولم تأتي عن راوي آخر. وكل ما في الأمر أن الرسول كان يهيئ له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وتقصد بذلك أمرا خاصا وليس عاما، وهو الجماع. يعني الرسول كان يهيئ له أن يفعل الشيء، يعني إيه؟ يعني أنا على زنابة من جماع، ويقول ما حصلش أصلا، إمتى الكلام ده حصل؟ أخذ لك إزاي؟ فسمت هذا سحرا. لكن الرسول مثلا في سائر أحواله وفي سائر ما فعل، أو روي عن الصحابة أو عن واحد آخر من غير أم المؤمنين عائشة أنه كان يهيئ إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، أبدا هذا ما حدث. أو أن الأمور عامة، لا، ده الأمور دي بس خاصة مسألة إيه الجماع، على أساس أن هذا أمر يصيب الرسول بشر، تقول له ما حصلش حاجة زي كده، ما حصلش. فهذا الأمر كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار إن هو يعني في مكانته وهو رسول وما شبه ذلك، كان دعا ودعا، فأراد الله أن يبين لأمته من خلال أسوة النبي، من خلال أسوة الأمة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة شيء صغير بسيط. فهم يضخموها أو على إن الرسول سحر، يبقى الزحر يبلغ عن ربنا، والساحر ويسوء على الساحر على المسحور وما يؤثر في الساحر، وإزاي أثر فيه واحد يهودي لغير ذلك. وبدأوا يضخموا القضية عن طريق المستشرقين، فبدأ بعض الناس ممن يعني يأخذون الأمور بسطحية يطعنون في صحيح البخاري، يقول لك إزاي الكلام ده يرد يعني القصد، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما الآخر: ما وجع الرجل؟ قالوا: مطبوب. قال: ومن طبه؟ الباء هنا مشددة يعني طبه، بلك ازاي؟ ومن طبه؟ طبه يعني ايه؟ سحر، يعني طبه تيجي بمعنى سحر وتيجي بمعنى ايه؟ داو. قال: لجد الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، اللي هو شجرة نخلة يعني ذكر يعني طلعا. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ضروان. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين، فكنت استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا. خلي بالكم هنا، قال: فقد طببني الله، ولا فقد شفاني الله. فنسب الشفاء على الإطلاق لرب العزة والجلال، وخشيت هن الشافي مطلق والطبيب مخير. أظن واضح، لأن رسول الله قال: أما أنا فقد طببني الله، قال شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت الدواء. هذا يدل أيضا على أن مش شرط في فك السحر استخراج الإيه؟ العمل المعمول ولا السحر يعني. بس هو الإنسان بحسن عقيدته ودعائه لربه وأيضا وتوحيده لله عز وجل أن ربنا يصرف عنه السوء عندما يقرأ المعوذات وما شبه ذلك مما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، فالطبيب معناه عند التجارب منقسم الى كمال ونقص، ولا يشقى في حق الله الا مقيدا بموضع الكمال، بخلاف الشافي فان معناه مطلق الكمال. ولذلك لم يقل لغسان في الحديث: اما انا فقد طببني الله، ولكن قال: اما انا فقد شفاني. وبعدين انا مش جايب حاجه من عندي، وقال المناوي: وليس الطبيب بموجود في اسماء الله تعالى. عبد الرؤوف المناوي بيقول الطبيب مش موجود في أسماء الله، هو يقصد أسماء الله المطلقة ولا المقيدة؟ المطلق، وليس على إطلاق النافي. حتى اللي يفهم من كلام المناوي إن على إطلاق النافي يبقى أخطأ في حق الرجل، لأن ده ورد نص إيه؟ فإن قيل يجوز إطلاقه عليه تعالى فيقال: يا طبيب، عملا بهذا الخبر. قلنا: لا، لأنه حديث ضعيف. طب الحديث ورد في الطبيب صحيح بس اسم مقيد. قل: يا طبيب أمراضي وبلائي، يصح على وجه التقييد. وقد شرطوا لجواز الإطلاق كشة الحديث كما مر، يعني دلوقتي شرطوا الإطلاق الإيه؟ لجواز الإطلاق كشة الإيه؟ الحديث اللي هو ثبوت النص، يعني شايفينه عشان يبقى إيه؟ عشان نطلق اسم على ربنا سبحانه وتعالى يقولك لازم صحة الإيه؟ الحديث، ثبوت النص في القرآن وصحة السنة الشرط الأول. قالوا: لا، مش لازم ثبوت النص. مين اللي قال كده؟ وبفضل صحته فهو ممنوع، لأنه وقع كما قال الطيبي مقابلا لقولي: أنا طبيب، مشاكلة وطباقا للجواب على السؤال. إحنا بنقول ده اسمه مقيد بموضع الكمال أو بالسياق أو ما شابه. وهكذا القول في وصف الصحبة والخلافة التي تضمنها اسم مقيد، حديث مسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنا طبعا في الخلافة وتقسيمات الخلافة وبيان ازاي المعنى منقسم، هذا يحتاج إلى وقت طويل عشان أنا ما أطولش عليكم. استخلاف ترجعوا للكتاب إن شاء الله، لكن تعالوا بقى الكلام نقيم وركزوا معايا فيه. إحنا دلوقتي الحمد لله استوعبنا الموضوع بشكل جيد، ونستطيع إن إحنا لما نقرأ كلام نقيم نفهم كويس أوي، ونعقب كمان ونعقب بجرأة. تفضل نتابع ما ذكره العلامة ابن القيم في معنى الشرط الخامس. تحس كأن الكلام متوافق تماما مع اللي ذكرناه، بس لكل حكاية مسألة تنصيص الاسم اللي ورد بنص، فنقول ورد بنص اسم أو ورد فعل. بيقول في المعنى الشرط الخامس في شروط الإحصاء اللي هو دلالة الوصف على الكمال المطلق، قل فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته. هو طبعا بيتكلم عن الأسماء والصفات مش بس الأسماء، يقول هو ما أطلقه على نفسه من أسماء والإيه والصفات، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ. يعني أحيانا يرد الوصف ومعناه مطلق في الدلالة الحسنى، فبيقول لك هنا يصح أن أطلق عليه المعنى، هيبقى من باب الإخبار عن الله وليس من باب التوصيف والنص، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، اللي هو المعنى منقسم إلى كمال أو إيه أو نقص، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا إيه مقيدا. وده اللي احنا قلناه بنصي، ما غيرنا حرفا واحدا حتى في سياق الكلام، خصوصا في الشروط اللي زي الدقيقة اللي زي كده. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا كما أطلقه على نفسه، كقوله فعال لما يريد. طب هنا فاعل واستدل بإيه؟ فعال. وقوله إن الله يفعل ما يشاء، لو حبيت أخذ الوصف من الاسم ده اللي يقصد المقيد، أخذ برضه مقيد، يعني طالما هو الاسم ورد مقيد يبقى أخذ الوصف إيه؟ مقيد. وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن ما جابش اسم الصانع، مع إنه ورد اسم بنفسه، إن الله صانع ما شاء، وده هتلاقيه في الأسماء المقيدة. فالاسم الصانع تأخذ منه صفة الصنع بس مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة أهو. فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، أي عند التجرد الكلام ده. ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد في حكاية الاشتقاق كما فيها السميع البصير. فبعض الناس أبدوا يقيسوا بقى، قالوا يا ابن القيم بيدور على معنى الكمال ويشتق منه، هو لا يقصد هذا، هو يقصد قضية إن أنت لو أطلقت اسم أو وصف راعي فيها مسألة التقييد والإيه والإطلاق بس، ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسامها مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا خلي بالكم بقى يعلم خطأ، يعلم إيه غلط بعض المتأخرين وغلطه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه إثما مطلقا في اشتقاق. قالوا بس ابن القيم دي الحتة اللي عامل القلق كلها بس، إن ساعة ما يوصل لغاية كلام ابن القيم دي يقولوا معنى كده ابن القيم دي يجوز إيه الاشتقاق، هو لا يقصد هذا أبدا. ابن القيم بيقول لك انت لو حبيت تشتق يبقى تلتزم بالتوقيف في الاسماء، لان الاسماء مشتقه من الصفات لغه، هو قال ولسنا نقصد بان الاسماء مشتقه من الافعال ونطق الكلام ده، الا انها تلاقي مصادرها اللغويه. اجمع بين كلام الرجل وانت تفهمه، لكن هم وقفوا عند كده وداقوا فيها صراحه، يقول لك لا الاشتقاق جائز، ابن القيم قال الكلام ده، فيجي يرى كلام ابن القيم فيزل في مثل هذه النقطه. وكثير من الإخوة والله عانيت منهم الأمرين، وأنا أحسن بهم الظن، تعبنا تعبا شديدا في هذه القضية بسبب يقول ده كلام مذكور بنصي في كلام ابن القيم. فلما ترجع وأشوف كلام ابن القيم الكلام اللي بيستدل بيه ما احنا ذكرناه في الكتاب، بس هو اختلاف الفهم هو اللي أدى إلى هذا. بقول لك خطأ في إيه؟ في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله في أسماء الحسنى، فاشتق له اسم الإيه؟ الماكر والخادع والفاطن والمضل والكاذب. احنا حذفنا اسمين هو المضل والإيه؟ الفاطن والمضل. لكن إن القيم يقول اشتق له اسم الماكر والخادع والكاذب، هو يقصد هنا ما فيش إلا حاجة واحدة بس، أنه يقصد إطلاق الإيه؟ الإيه؟ دي اللي قال عليها الشيخ ياسر البرهاني واشتقاق الأسماء الحسنى من الأسماء. فاكرين؟ لا يعني حق لازم يكون اشتقاق الأسماء منين؟ من حتى في مسألة بشرط الكمال. هو يقصد هو فهمها كده من كلام القيم. لكن أنا بقول لك هنا دلوقتي واضحة جدا زي الشمس. احنا مش معنى القيم ان احنا بنشتق اسم المكر والخادع والكاتب، لكن نقول ان هو في ذكره مطلقا غير مقيد، لان الله ذكره نصا في القرآن اهو. مش احنا ذكرنا الاسماء وينكرون انكر الله ولا خير الناكرين، ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه خادعهم، وان له فلا كفران سعي وان له لكاتبون. الاسماء دي ورد بنصها ولا مش تقيتها؟ ورد بنصها. فازاي يقول لك فاشتق له فادخله في اسماء الحسنى؟ يبقى المقصود بالاسماء الحسنى عند ابن القيم هي الاسماء من ايه؟ يبقى اذا لازم يلتزم شرط الاطلاق اللي قالوا عليه ما انزل الله به سلطان. فبالك ازاي؟ يعني مفيش حل. فهنا الأسماء اللي ذكرها ابن القيم أسماء كلها مقيدة، أما الفاتن والمضل أصلا ما رأيش أسماء ده أفعال. فإحنا مع ابن القيم في أن لا يدخل بأسماء الله هذه الأسماء على اعتبار شرط الإطلاق. وأنا أحس من العبارة دي حاجتين، ابن القيم مشترط شرطين: شرط الإطلاق وثبوت النص، توقيف ثبوت النص وشرط الإطلاق كمان. واضحة أو كلام القيم، وده اللي فهمناه من خلال دراسة كلام ابن القيم ونحوها من قوله ويمكر الله وهو خادعهم لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ومسلم. بس لاحظوا هنا، لو ابن القيم متنبه لدي أسماء هيجيب أسماء ولا هيجيب أفعال؟ ردوا بقى. طب هو جاب ويمكر الله مع إن ربنا ذكر وهو خير لإيه، ومن قوله هو خادعهم فذكر إيه؟ يبقى هو هنا كان المفروض يذكر ايه؟ ها؟ الماكر ايه؟ مش كده؟ وكتب، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، كان المفروض يذكر وإن له كاتب. شفتوا بقى ازاي؟ فالمسألة معناها ان في اشياء ذكرها من القيم اجتهادا منه كده، لكن في عند التصديق احنا نقول لا، اللي كان المفروض انه يذكر الكاتب، واللي كان المفروض يذكر انه الماكر. انتوا معايا ولا مش معايا؟ اظنها واضحه. اللي هينازع فيها يبقى بينازع في اسماء ثبت بنصها في كلام الله عز وجل. نعم. ثم بين رحمه الله خطاهم في ذلك من عده وجوه. الاول انه عز وجل لم يطلق على نفسه هذه الاسماء فاطلاقه عليه لا يجوز. كلمه اطلاقه عليه يقصد بها من قيم ذكرها ولا اطلاقها من التقييم؟ التقييم. اما ذكرها فالنص ثابت. نعم. انه سبحانه اخبر عن نفسه بافعال مختصه. فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. أفعال مختصة ويصف في ما ذكر من الأفعال على اعتبار الصفات مش الأسماء. أن مسمى هذه الأشياء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى وما وإلى ما يذم. يعني إذا كان ده كلام يقيم، وزي ما أنتم شايفين يجيب الاسم اللي المفروض يذكره إيه؟ فعل، أو الفعل اللي المفروض يذكره اسم. فإحنا لما نصيغ بقى هذا الشرط وهذا الضابط بشكل يفصل لك بين الأسماء وبين الأفعال وتبقى الحكاية واضحة، يبقى ننفي ذلك ولا يكون احنا على نفس منهج ابن القيم؟ نفس المنهج ونفس الطريقة، بس احنا الاسم اللي ورد ده هو اسم عشان احنا عرفنا نصل به من خلال بحث حاسوبي ووصف الحكاية بسهولة. يعني منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم فيحصل في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه وتعالى غير تفصيل. أن هذه ليست من أسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه كما قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا هنا معناه أنه يدور في الحسن على الحسن المطلق اللي ودلت الاسم على الوصف إيه المطلق، وهي التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها، لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى كم عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. فيشتق له من كل اسم. السادس أن هذا القائل يلزم أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل. بلك إزاي؟ ها؟ ردوا كده. والصادق ورد ايه؟ بنص، مش كده برضه؟ ورد نص. ولكن يلزم انه يذكر الصادق. سبحان الله. والمنزل والنازل. المنزل ورد ايه؟ ورد اسم بنص والمدمدم والمدمر. دي كل ورد افعال ما عدا الصادق والمنزل. اصبحت الكتابه واضحه دلوقتي، واي واحد فيكم يستطيع من خلال معرفه الاسماء المطلقه والمقيده يعرف ايه اللي ورد وايه اللي ما وردش، فيشتق له من كل فعل اخبر به عن نفسه، والا تناقض تناقضا بينا، ولا احد من العقلاء فرض ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. ده فيما يتعلق باخر شرط من الشروط، ولعل يكون واضح الان وضوحا شديدا. نرجع بس في حاجة بقى بقيت عن اسم الله الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء. كلام في اسم الله الأعظم كتير، وأنا ذكرت بحوالي 21 صفحة عن اسم الله الأعظم. أصدقون أنت ما ذكرت اسم الله في الأسماء المطلقة والمقيدة، ده هو الاسم الأعظم يضاف إليه الأسماء. زعم كثيرون أن الاسم الأعظم سر مكنون وغيب مصون، وأن خاصة الأولياء العارفين يعلمونه بالتلقي عن مشايخهم، وأن هذا الاسم من علمه وضع الله به فلا بد أن يستجاب له بغض النظر بقى عن كل كافر أو إيه أو مؤمن، وجعلوا لذلك هالة من التقديس بقلوب العامة خوفا من الدعاء بالاسم الأعظم الذي انفردوا هم بمعرفته. ثم الجماعة بقى الله يعينه الدراويج الكبار شوف لك إزاي. بعض العامة يسألهم يقول لهم ايه العلة يعني ان الاسم الاعظم كده سر؟ الاجابة المشهورة ايه؟ يقول لك لا، اصل ممكن يدعو الاسم الاعظم دعوة باطلة، يكون واحد فاجر ولا حاجة وتعلم الاسم الاعظم فيدعو دعوة في غير موضعها. لا لا، مش اي حد يتعلم الله. وبيستدلوا يقول لك العارفون أمناء لله على خلقه، وهو سر الله في خلقه بحطه هذا السر في هؤلاء الأولياء. يستدل بحديث ضعيف أو شيء بموضوع عن أنس بن مالك أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم، فقال لها يا عائشة نهينا عن تعليم النساء والصبيان والسفهاء. كيف إبراهيم بن أدهم لما تقرأ الرواية بقى وتشوف يعني مبالغات الصوفية، يقول لك كان واحد من الأشراف وكان أبو كثير المال وعنده فلوس كتير خدم ومراكب، في يوم بيصطاد بقى على فرسه إذا هو بصوت من فوقه يناديه يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ثم قرأ قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال له اتق الله عليك بالزاد اليوم الفاقع. يوم الفاقع اللي هو يوم الفاقع عند لقاء الله. فنزل ابراهيم عن دبته ورفض الدنيا وصادف راعيا. خلي بالك يعني هو كان غني جدا خلاص ترى الكلام ده ونزل، فصادف راعيا لابيه فاخذ عباءته واعطاه فرسه وما معه ودخل الباديه. مشى بقى يهيم على وجه الصحراء فراى فيها رجلا علمه الاسم الاعظم. واحد قبله كده علموا ايه الاسم الاعظم، فدعا به فراى الخضر، فالخضر قال له ايه انت عارف اللي علمك مين؟ داوود عليه السلام. يا سلام، يعني سيدنا داوود والخضر عليه السلام قابل ابراهيم بن ادهم. شوفوا الصوفيه طبعا ده كواعد عندهم، ده حاجه حق وحديث مرفوعه، بحدثني عن ربي حدثني قلبي عن ربي السند بتاعه. لا ده انت بتتكلموا ازاي؟ والرواية اللي توحي ان داود عليه السلام ما زال حيا حتى وقت ابراهيم بن ادهم على الاقل يعني، والخضر ما زال حيا وهم يعتقدون ذلك. والله انا جلست مع واحد مستشار، يعني شوف بقى لما يكون مستشار في القضاء وراجل له يعني مكانته وهيبته وجالس معايا يقول لي والله والله يا شيخ، هو طبعا صوفي درويش كبير قوي، جلست يعني لقاء كان في محاضره فجابوه على ان يقول كلمتين، فلما قال الكلام ده علقت على كلامه. فبقول لهم بقى والله انا شفت الخضر عليه السلام بعيني. قلت له شفت ايه انت بقى كتاني ازاي يعني؟ طب احكي لنا كده شفت ازاي؟ ملابسات الحادث يعني. قال كنت في الطواف. ايوه كنت في الطواف. وبعدين قال طفت لغايه الشوط الثالث لقيت واحد من اخواننا السودان زول اسود، قال لي شوف في اللفه الجايه هتقابل الخضر عليه السلام. هتقابل الخضر عليه السلام. ولفيت لغايه ما جيت للموضع ده لقيت واحد بيسلم عليه. شكله منور وجهه مشرق الى غير ذلك. سلم عليه ومشي. يعني كده معناه ان الخضر قبلك؟ بل واحد هو بيلف في الطواف 600 واحد ممكن يسلموا عليه. قل له خلي بالك في اللفه الثانيه ابعد شويه لا عاوز تقع. فلك ازاي ومقتنع 100% ان الخضر هو اللي قبله. وده راجل يعني يقول لك من ارقى طبقات المجتمع ما يكون مستشار في القضاء سبحان الله. القصد ثم اظهروا اشياء حتى منها بنقول بسم الله العظيم كل اسماء الله حسنى وعظمه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الحسن والعظمه على اعتبار ما يناسبها من احوال العباد ومن اجل ذلك تعرف الله عز وجل اليهم بجمله منها تكفي لاظهار معاني الكمال في عبوديتهم وتحقق كمال الحكمه في افعال خالقهم. وعلى فكره الكلام ده هيتضح جدا جدا بقى في حكايه الحكمه وليه ربنا سبحانه وتعالى ينزل من الاسماء من اسماء الحسنى عدد معين يناسب خلق العباد. هتتضح الصوره اكمل وارقى واجمل لما ندرس توحيد الربوبيه ومسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم. ولذلك ان شاء الله عز وجل عندما تبدا هذه الدوره بعد رمضان ان شاء الله نتمنى من اخواننا ان يحرصوا عليها كحرصهم على الاولى. فبفعل يعني روحانيات واشياء يستوعب بها معنى التوحيد وقيمه التوحيد وجمال التوحيد في قلب الانسان عندما يشعر بهذه المعاني ان شاء الله عز وجل. معاني حكمه ربنا سبحانه وتعالى في علاقتها بقدرته في بيان توحيد الربوبيه وتوحيد العباده وغير ذلك هنا بتبان فيها ومع علاقتها بالاسماء والصفات. فاسم الله الأعظم الذي يناسب حال فقرهم المعطي والجواد والمحسن والواسع والغني. واسمه الأعظم الذي يناسب حال ضعفهم القادر والقدير والمقتدر والمهيمن القوي. وفي حال الذلة وقلة الحيلة يناسبهم الدعاء باسمه العزيز الجبار المتكبر الأعلى المتعالي العليم. وفي حال الندم بعد اقتراف الذنب يناسبهم الدعاء باسمه اللطيف التواب الغفور الغفار الحليم الستير. وفي حال السعي والكسب يدعون الرزاق الرازق الرزاق المنان السميع البصير. وهكذا تستطيع ان تتعرف على اسماء كلها حسنى وكلها عظمى. والله اسماؤه لا تحصى ولا تعد. لكن الحكمه في انزال هذه الاسماء نتعرف بها العباد لتحقيق كمال العبوديه من خلال دعائهم باسماء الله التي تناسبهم. يعني اشتكى ان 99 هي التي تعرف بها الى عبادي. ابن القيم قال الكلام ده مش الدكتور محمود. فبعض الناس يقول لا انت بتخالف السلف. مين اللي قال ان 99 دول هم اللي تعرف على عبادي الى عبادي الكتاب والسنه؟ اعرف على طول ان ما قراش كلام ابن القيم او ما فهموش لو قرا. طيب انا كتبت كلام كتير ان شاء الله تقراوه. لكن بقى مش هنتكلم عن مبالغه قصه الملكين من باب الهاروت وماروت والزهره ازاي ان هي بقى اسم الله الأعظم ازاي كلام ده الأشياء دي كلها وقصة بلعام بن بعوراء لما كان على الأتان وتعلم الاسم الأعظم. وهذا الرجل كان من علماء بني إسرائيل وضل ويعني إلى آخر هذه القصص الواهية اللي جاءت عن إسرائيليات مع أنها انتشرت عن بعض السلف الصالح وعلماء السلف ذكروها في كتب التفسير. فابن كثير بيقول أن هذه كلها من القصص اللي هي نقلت عن الإسرائيليات. وعلى فكرة قصة بلعام بعوراء أنا وجدتها في الكتاب المقدس بنصها حتى الآن. يعني هم خدوها فعلا من الكتاب المقدس أو نقلا عن بني إسرائيل لما كان بلعام يدعو على بني إسرائيل وهو راكب الحمارة وينكحها بالليل ثم بالنهار يدعو على بني إسرائيل فتدور الحمارة دون أن يشعر على الأعداء فتأتي اللعنة على الأعداء ولا تأتي على بني إسرائيل فيضربها فتقول له ايه ويلي منك يا بلعام انت تنكحني بالليل وتضربني بالنهار. شوف القصص الواهيه ليه لان بلعام كان يعرف الاسم الاعظم فكان يدعو به فيستجاب. لفه كده معموله في الكتاب المقدس ما زال حتى الان وهي بالاسرائيليات اللي انتم عارفين ان هذا الكلام كلام باطل. لكن في الاسم الاعظم ده في روايات ثبتت في الاسم الاعظم وان ده الاسم الاعظم. العظمه هنا بنفهمها ازاي؟ على اعتبار ان بعض الاسماء اذا انضمت الى بعضها ظهرت لها خاصية ليست في سائر الاسماء. يعني الاسم الاعظم يعني نقول العظم في اسماء الله تكون باعتبار كل اسم على انفراده او باعتبار جمعه الى غيره فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال فوق الكمال والاعلى في الكمال هو الاعظم على هذا الاعتبار. ومن هنا ستحمل جميع الروايات اللي ورد في الاسم الاعظم. وان لم تحمل على هذا هيقول لك القران السنه فيها تعارض، لان الرسول مره يقول ان الاسم الاعظم الحي القيوم، ومره يقول اسم الاعظم الاحد الصمد، ومره يقول الرحمن الرحيم، الى غير ذلك مما ورد في او بعض الاسماء الاخرى زي اسم الجلاله. ولم ده تعارض، يقول لا، العظمه على اعتبار ان الاسم له كمال ينفرد به عن سائر الاسماء زياده يعني على الكمال. فالاعلى في هذا الموضع هو الاعظم على هذا الاعتبار. يعني جاء في حديث اسماء بنت يزيد ان رسول الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. قال في البقرة وفاتحة سورة آل عمران، بس البقرة هنا بين على أنا ما ذكرتها الشهر. لا بس إيه في البقرة وفاتحة آل عمران. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعند ابن ماجه من حديث أبي عبيد القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أتاه في سور ثلاث، البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمسها إنه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الإيه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آل عمران، وعنت الوجود الحي القيوم. بس الآيات اللي جابها مين؟ القاسم هو اللي جاب القاسم ده في النص الحديث اسم الله الأعظم الذي دعي به أتاه في سور الثلاث البقرة وآل عمران وطه. لاحظوا معايا إن ليه ما يكونش اسم الأعظم منها مش بس الحي القيوم، اسم الجلالة الله اهو موجود هنا النص. وعند الترمذي واللفظ له وابن ماجه صححه الألباني من حديث عبد الله بن بريدة السمعي عن أبيه قال سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الإيه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمي الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دي الروايات كلها. وأيضا عند أبي داود بن ماجه صح الشيخ الألباني من حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل صلى ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا رجل الإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ده كل الروايات اللي ورد في اسم الله العظيم. إحنا لما نيجي نستخلص منها الأقوال هنلاقي إيه؟ إن بيان اعتبارات الحي القيوم بس لا، اعتبارات العظمة في أسماء الله اللي ذكرها العلماء واستندوا فيها إلى الروايات السابقة يمكن إحنا نرتبها على النحو التالي. الرأي اللي على الجمهور إن اسم الله الأعظم ورد في كل الروايات اسم الجلالة الله، وأكثر أهل العلم على ذلك، والقول دي صحيح يعني كل أقوال صحيح لكن على اعتباراتها. فاسم الله الأعظم اسم الجلالة وده رأي الجمهور هو الذي تضاف إليه الأسماء على اعتبار إن هذا الاسم يشمل جميع الدلالة أو جميع المعاني في الدلالة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل معاني التوحيد. المألوه المعبود يعني الإله دل على توحيد العباد، الرب دل على توحيد الربوبية، الأعلى دل على توحيد الأسماء والصفات، لكن اسم الله دل على كل إيه؟ الأسماء وعلى كل أنواع التوحيد بالدلالات الثلاث كل أنواع التوحيد وجميع الأسماء الحسنى كلها مطابقة وتضمن ونزول. وأنا شرحت الكلام ده في كتاب شرحا مفصلا لا داعي للإطالة. وبعدين يقول لك إيه الرازي يعني قال الأسباب ديت هم بيقولوا لفظ الجلالة أو اسم الجلالة يكمل المئة والتسعة والتسعون مضافة إليه المئة والتسعة والتسعون كما أنه يقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز الحكيم من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز على اعتبار الأسماء كلها إيه متضاف إليه. نعم فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دل عليه. وبعدين اسم الله دل على كونه مألوها معبودا تألوه الخلائق إلى آخر هذا. لكن في وجه أيضا ذكر الرازي يقول هذا الاسم هو الاصل في اسناد الاسماء اليه. بيقول الراغب في الشرح لهذه الايه ولا الاسماء الحسنى في العبوديه او قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ان الله خص هذين الاسمين بالذكر وذلك يدل على انهما اشرف من غيرهما. ثم ان الله اشرف من اسم الله، اشرف من اسم الرحمن لانه قدمه في الذكر. ومن جهه اخرى كلمه اشرف ديت الكل فيه الحسن وفيه العظم، بس واحد اعظم من الثاني على اعتبار انه ايه من المعاني ما ليس الاخر. ومن جهة أخرى أنه أعظم في الدلالة على الصفات من دلالة الرحمن، اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة بينما اسم الله يدل على كل الصفات اللازمة لكمال الذات اللي هي كمال المطلق. ومما ذكره الرازي أيضا إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله عز وجل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فالعرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، ما في صنم أطلق عليها الله هو الإله، فإنهم ما كانوا يطلقون على غير الله كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه. يبقى الاسم دي له خاصية غير موجودة في سائر الأسماء. يبقى معنى ذلك رأي الجمهور معتبر في أن الاسم الأعظم هو الذي يطبق للأسماء، ولذلك هذا الرأي اللي احنا ملنا إليه على اعتبار قوة أدلته في أنه هو الاسم الأعظم الذي يطبق للأسماء. ولا يمنع ذلك أن هذه أيضا الأسماء الحسنى اللي فيها اسم الله الاعظم على اعتبار الاضافه زي الحي القيوم. احنا قلنا في حاجه قبل كده فاكرينها ان جميع الاسماء كما ان هذا الاسم له خاصيه غير حاصله في سائر الاسماء، وهي ان سائر الاسماء والصفات اذا دخل عليها النداء اسقط عنها الالف واللام. يعني قلش يا الرحمن، قل يا رحمن، كده يا ملك يا قدوس يا سلام، لكن هنا ما بيسقطش عنه الالف واللام، قل يا الله. ولهذا لا يجوز ان يقال يا الرحمن يا الرحيم، بل يقال يا رحمن يا رحيم. اما هذا الاسم فانه يحتمل هذا المعنى فيصح ان يقال يا الله، فالالف واللام للتعليم. فعدم سقوط عن هذا الاسم يدل على ان هذه المعرفه لا تزول عنه البته ابدا. الاسم الاعظم والحي القيوم، نعم صحيح على اعتبار ان هذه الخاصيه عند اجتماع هذين الاسمين ليست في سائر الاسماء الحسنى، وهي ايه؟ انا قلت قبل كده ان جميع الاسماء الحسنى تدل باللزوم على ان الله حي قيوم وليس العكس، ودي محتاجه شرح. واظن اتكلمت فيها قبل كده ان دلاله الاسماء الحسنى على الذات والصفات بالمطابقه، فاكرين ولا نسيتم؟ يعني الرحمن، خلينا نفتكر ايام زمان، الرحمن دل على ذات الله بايه؟ اسمع، مفيش واحد يوم مطابقه كده. على فكره كتاب الرد على الدكتور مصير خلاص نزل وموجود منه 100 نسخه النهارده، ربنا ييسر والشيخ عادل يعني يتحكم بها، خبالك ازاي؟ فذكرنا فيها الكلام ده كويس في موضوع دلاله الاسم على الوصف. الرحمن يدل على ذات الله بايه؟ وعلى صفه الرحمه. ها؟ وعلى الذات والصفه. وعلى صفه الحياه. الكلام ده هتقول باللزوم في كل الاسماء، كل اسم يدل على الحياه باللزوم وعلى القيوميه باللزوم. يبقى جميع الاسماء الحسنى تدل على الحي القيوم بدلاله ايه؟ اللزوم. يبقى هذا له عظمه ليست في الباقي. يبقى هو اسم الاعظم على هذا الاعتبار. وكان الحال بالنسبه للاحد الصمد، لان الاحديه بتنفي قياس التمثيل والشمول، والصمديه فيها السياده الكامله اللي اليها المرجع، الغنى بالنفس، السيد الكامل السؤدد. اذا اجتمع الاسمين في انه الاحد وهو الصمد الذي ترجع اليه الخلائق، هتلاقي كل الاسماء تدل عليها ايضا بمعنى من المعاني. وايضا بس يكفي هذا، قل ان شاء الله في الدعوه. انا قبل ان اختم اود انني قبل ما اقول لكم على الاختبار بقى ان شاء الله عز وجل طولت عليكم واجاوب على الاسئله بالمره ان شاء الله. خلينا نقفل الاول الكمبيوتر. انا قعدت معاكم فتره طويله الحمد لله، اسال الله عز وجل ان يبارك في فضيله الشيخ عادل الشربلي وفي جميع القائمين على المسجد وادارته وأيضا في جميع الإخوة الذين درسوا معنا هذه الدورة المباركة. أنا رجائي إني لو أي حد من إخوانا ذكرت لفظ أحرج أو ضرب مني شيء أنا ما قصدته والله فزعل مني أرض أنه يسامحني. يعني لو أنه نقطة حق واحد عن غير قصد اللي بطلبه أنه هو يدعينا وأنا يعني أطلب منه أن يسامحنا في ذلك، والله ما قصدت شيء إن خرجت مني عن غير تعمد، لأن أصلا لا أريد أن أسيء إلى أحد، ممكن يكون في نفسي شيء من الدكتور محمود ولا حاجة، لكن والله إني أحبكم جميعا بالله وأشهد الله على ذلك، ولذلك أتمنى أن تسامحونا لو أخطأنا في حقكم في شيء، والله يبارك فيك. أول حاجة. الأمر الثاني أن هذه أمانة وينبغي أن تحمل هذه الأمانة طالما تعلمها الإنسان إلى غيره، مش تعلمتها لنفسك خلاص تسكت على ذلك، لا، تنميها وتقرأ في باب الأسماء والصفات. وأنا مع أي واحد هيعمل دراسة في هذا الباب وهيألف مثلا مذكرة أو كتاب ويطلب من الدكتور محمود أن يراجعها على العين والراس، هرجعها عن محبة وعن اشتياق كمان. يعني كثير من الإخوة أنا ما درست لهم وممكن قرأوا بعض كتبي وبعتني لي كتب كثيرة، أنا عندي حوالي 12 كتاب طالبين أن أنا أعمل عليه مقدمة وأرجعه، وإن كان والله ما في عندي وقت. حتى آخر الكلام أحد الأخوات من دمياط بعت كتاب شرح العقيدة الوسطية مجلدين كبار كذاب ومطبوعين، وطالبه ان انا راجعه، وقالت حصبر لغايه ما بس اهم حاجه تراجع. وقرات صراحه كلام طيب، لكن هي كانت تحتاج الى اشياء برضه من مثل هذه الدراسه. فالحمد لله ان احنا اخذنا دوره متكامله في قضيه الاسماء والصفات، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ميزان الحاضرين، واخص هذا الشيخ المبارك ربنا يبارك فيه ويجعله ميزان حسنات. والله ما اجلسه هذه المحاضرات وهذا بفضل الله تبارك وتعالى أذكره إلا إحساسي منه بالإخلاص، لأن ليست سهل أن يبقى داعي وعنده في اليوم محاضرتين على الأقل ويتحرك في كل مكان، وأنتم تعلمون من هو الشيخ عادل ويبقى معنا جالسا مستمعا هذه المحاضرات، فهو والله على رأسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما قلت في ميزان حسناته وميزان حسناته، اللهم آمين. أمر آخر وهو الاختبار. نيجي بقى الاختبار. الاختبار ده مش أن يعني نسمح لأحد بأن يتخلف عنه ممن حضر، وحتكلموا للشيخ عادل إن شاء الله. الاختبار سهل جدا وبسيط. قبل ما ينزل لكم المصحف، في أنا كنت ناوي أجيبه النهاردة للشيخ عادل بس ما نهتيهوش لسه، فيه أنا وريت للشيخ عادل البرمجة بتاعته كده، يعني أول ما يخلص إن شاء الله عز وجل هجيب للشيخ عادل كمصر. أنا عايز منكم إيه؟ الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن، كل واحد هيقعد مع نفسه كده. الترميز اللي احنا عملناه هيستخرج هو بنفسه، بمعنى هتستخرج لنا جميع الاسماء الحسنى المطلقه بنفسها، والسر والسبب في ده كل اسم، يعني ده اسمه ليه من الايه، وجميع الاسماء المقيده وتقول عله التقييد ايه، وجميع الاوصاف الالهيه اللي وردت في الثلاث اجزاء، وجميع الافعال وتقول لي وصف فعل ولا وصف ذات، الوصف هو وصف فعل ووصف ذات، وجميع الافعال وهي افعال ليه في قضيه هل اخذ منها الوصف، زي ما قلت لكم التوقيف على الوصف، توقيف على الايه، على الوصف والفعل. انا عايز القاعده دي تطبقوها. وايضا تنظروا الى ما نساه الله عن نفسه في الثلاث اجزاء الاخيره، ما نساه عن نفسه سواء كان اسما منفيا او وصفا منفيا او فعلا منفيا. بقي شيء واحد كمان وهو ما اسند الى المفعول المبني للمفعول، اللي احنا بنسميه في اللغه المبني المجهول. اذا نسب الى الفاعل واصبح مبني للمفعول، الفاعل فيه رب العزه والجلال، ايه اللي ناخده من هذه الاوصاف؟ هي شويه اختبار صعب. تاني اكتبوها اكتبوها، الاختبار ده مهم جدا. ليه؟ لان اللي هينجح بالاختبار ده بجداره ويجيب فيه امتياز هو ده اللي هيشاركنا ان شاء الله عز وجل في ترميز السنه النبويه. واضح؟ يعني ان لقيت مثلا 10 20 او كل الحاضرين جاب اكثر من 90% في هذا الاختبار، خلاص هنسجل اسمه الزاما لازم يشاركنا، ولعله ان شاء الله يشاركنا على الهواء مباشره في ترميز السنه النبويه في قناه فضائيه. ربنا سبحانه وتعالى يدعونا ان يوفق في انشائها باذن الله، خاصه بالعقيده ان شاء الله. يلا الله المستعان. العناصر المطلوبة. أسماء الله المطلقة. الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن أسماء الله المطلقة، ما تنساش البسملة هتدخلها من ضمنها يعني. أسماء الله البسملة في كل سورة، هي طبعا في واحدة بتبقى خلاص، بس أول مرة تذكرها تذكر فيها الأسماء يعني. أسماء الله المطلقة في جميع المواضع، والتحقق من ضوابط الاسم، تقول الاسم ورد مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، ورد بنفسه في كتاب الله عز وجل، فهو من أسماء الله الحسنى. نعم، التحقق من كون اسم، ليه هو اسم مطلق؟ ليه تدخلت في الأسماء المطلقة؟ أيضا تحقيق شروط الإحصاء في كل اسم، سواء كان مطلق أو اسم إيه مقيد، بس أنت هتفصل المطلق في جنب والمقيد في جنب، وإحنا عايزين نتيجة متطابقة. يعني إيه نتيجة متطابقة؟ يعني ألاقي الطالب دي تطابق مع الطالب دي في عدد الأسماء اللي موجود. يعني معنى أنكم درستوا معنا هذه الدورة فيكم الكفاءة إن شاء الله أنهم تعملوا الكلام ده أكثر كمان. طيب، صفات الله عز وجل مع التنبيه على كون الوصف وصفا ذاتيا او فعليا. ايه صفات الله عز وجل؟ ايه اختبار صعب؟ ما احنا نقول اختباراتنا يعني ايه عايز اشوف. صفات الله عز وجل مع التنبيه على كون الوصف وصفا ذاتيا او فعليا، يعني يتعلق بالمشيئه او لا يتعلق بالمشيئه. أفعال الله عز وجل المتعلقة بمشيئته وبالزمان والمكان، طبعا كل فعل متعلق بالزمان والمكان، بس أنا عايزك من خلال ذلك لما تاخد الفعل تذكر منه وصف الفعل. أنت معايا إزاي؟ وخلق كل شيء فقدره إيه؟ تقديره، قدر هنا إيه؟ فعل، والتقدير وصف فعل، فطالما ورد الفعل تاخد منه وصف فعل. فعندك أفعال كتير بقى هتطلع أوصاف الأفعال اللي فيه. طيب، ده بالنسبة لإيه؟ الأفعال. أيضا ممكن تضيفوا لي حاجة كمان. هل يجوز في كل فعل أن أشتق منه اسم؟ بين الكلام ده في كل فعل، إن هذا لا يصح الاشتقاق منه، لأن لم يرد به النص، وهذا ورد به النص فيه موضع كذا في القرآن، يبقى كمل جدا هيتفوق في هذا. أنا معلش ضغط عليكم شوية ليه؟ لأن أنا عايز أمحص المجموعة بحيث نطلع منها بعشرين أو ثلاثين واحد يشاركونا إن شاء الله عز وجل في مسألة ترميم السنة. يا مشايخ أنتم على عاتقكم الآن مسؤولية كبيرة في هذا البث، ده توحيد الأسماء والصفات، إحنا محتاجينكم فعلا ومحتاجين جهدكم. والخطيب اللي بيشتغل في الدعوة وعنده لباقة في الكلام وبيخطب ومفوه، ياريت يسلم شريط أو شريطين للشيخ عادل، عايز اسمعهم بنفسه. ليه؟ عشان ده له شغلانة إن شاء الله عايزينه ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في نفع الأمة الإسلامية ضروري. طيب نكمل، احنا قلنا ايه؟ والكلام برضه موجه للإخوة والأخوات، هنشوف لهم نظام إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى انت الاخت المحافظه ديت ولا ايه؟ اختي من ربنا يبارك فيها اللي شرح العقيده بوصفهم ولا ايه؟ والله اعجبتني جدا الكتابه بتاعتها واسلوبها وجمالها، ان يكون مستوى يصل الى هذا الحد ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها اللهم امين. طيب يلا ايه نكمل اسماء وصفات الافعال كده. طيب ما نفاه الله عن نفسه في الاجزاء الثلاثه الاخيره، سواء كان اسما او وصفا او فعلا. على فكرة كتاب الرد على الدكتور المسير الكلام ده واضح فيه، يعني انا ضرب امثل عشان لو واحد منكم تاه في الترميز اللي هو في السنة، هو ما انت التطبيق مش موجود، انا عرفت في اول محاضرة هنا في المصحف. فبعد ما تخلصوا الإجابات بتاعتكم احنا كل واحد هيسلمنا النتيجة بتاعته او الإجابة بتاعته هنديله اسطوانة من المصحف، هياخدها بقى يراجع شغل عليه، تشوفوا اللي احنا عملناه واجتمعت اللجنة عليه اكثر من حوالي عام او تقريبا وروجعت اكثر من مرة وكان المشرف على المراجعة فضل الشيخ يوسف البدري لغاية ما انتهينا من هذا العمل. فلعله يتدارك علينا شيء يبقى كويس قوي، احنا عايزين حاجه زي كده، عايزين مشاركه، هياخد نسخه كامله من القران مصحف الاسماء والصفات والافعال مبرمجه بحيث ان هو يعني يضغط على اسم الصوره هيطلع له الصوره، يضغط على الجزء يطلع له الجزء الى غير ذلك، وان شاء الله هننشر باذن الله تعالى. فيراجعه ويشوف شغله اجابته يطابقها على الايه؟ على ما هو في المصحف. طيب يبقى انت هتبحث عن الاسم او الوصف او الفعل المنفي عن الله تبارك وتعالى، يعني لم يلد ولم يولد، لم يلد نفي لفعل نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه اللي هو الولاده، ولم يولد، يولد دي مبنيه للمفعول كده. طيب برضه نفاه الله عز وجل عن نفسه، هتبحث عن زي كده بالنسبه لما نفاه الله تبارك عن نفسه عن تعالى عن نفسه في الثلاث اجزاء. اخر حاجه اللي هو المبني للمفعول او المسند للمفعول، مما يدل على وصف فعل الله تبارك وتعالى لو اسند الى الفاعل، الى الفاعل يعني وما اوتي موسى وعيسى، ما اوتي موسى وعيسى، اوتي هنا مبنيه للمفعول، اما نيجي نبداها للمعلوم يبقى ما اتى الله ايه موسى وعيسى، يبقى الايتاء معايا قلنا هذا القصد، لعلك ان تكون واضحه وان شاء الله انا ثقتي فيكم باذن الله تبارك وتعالى كبيره في ان تصلوا لهذا. انا جاوب على الاسئله عشان دي اخر محاضره ما ينفعش غير جاهز. قد ذكرتم ان من اسماء الله المقيده الفاعل، ولكن هذا الاسم ذكر اربع مرات، فهل يكون الله تعالى اربع اسماء مقيده لاسم الفاعل؟ لا، هو اسم واحد يعني، بس الاسم اذا ورد في القران بيبقى مقيد بالموضع اللي بعده، يعني هيبقى لون الاسم ازرق، فتعمل حسابك في انه فاعل مقيد بالايه؟ بالموضع، زي ما ذكرنا كده ان كنا فاعلين في طي السماء، في مثلا لو اردنا ان نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين كده يعني. بعض الناس يقولون يا مسهل ويا ميسر ويا منجي، وهذه ليست من الاسماء، فهل يجوز هذه الاقوال؟ الصواب ان يقال يا ربي يسر، يا ربي سهل، فدي الافعال ثابته بنفسها، لكن اشتقاقا لا يجوز الاشتقاق فيها، واسم الرب ثابت نصا، فده الصواب. لكن لو واحد قال من عامه الناس احنا مش هنلومه لغايه ما يعرف، بعد كده هم هتلاقي كل واحد يتحرك في دعاء الاسماء. يا فضيله الشيخ اسم الله العدل في حق الله، لان الشيخ عبد الله السمك يتكلم في هذا الاسم، فما راي سيادتكم في هذا؟ يتكلم الشيخ كما يشاء، لكن اين الدليل على هذا الاسم؟ هو اي اسم هيجي لازم ايه دليل، فهو كوصف لله العدل، كوصف لله عز وجل نعم ثبت من خلال نفي الظلم، لكن كاسم والله لو دكتور عبد الله السمك قال اسم 100,000 سنه وما فيش دليل من القران والسنه خلاص، ولا ما انتش معايا؟ السلام عليكم. ذكرتم في الشرط الثاني من شروط الاحصاء علميه الاسم واستيفاء العلامات اللغويه، وفي قوله تعالى اليس الله بكاف عبده، نرى ان حرف الجر مع التنوين دخل على كاف عبده، فهل من اسماء الله تعالى الكافي؟ ارجع لكتاب الاسماء المقيده هتلاقيه موجود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر لكم سعة صدركم ونسأل الله لكم التوفيق والسداد وزاد الله في علمكم وإياكم، اللهم آمين وجميع حضرهم. ذكرت في الأسماء المقيدة رد موسى من قوله إنا رده إليه، وأيضا في الأسماء المقيدة ذكرت متوفي عباده من قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فلماذا لم نقل متوفي عيسى كما قلنا رد موسى، أو نقول رد عبادي كما قلنا متوفي عباده؟ والله كلامك وجيه، لكن أنا أهم حاجة نتعرف من اسم إيه؟ مقيد، فهو رد موسى ورد موسى لان هنا ان رده اليه بالنص، انما متوفي عيسى ومتوفي سير الايه العباد كل من عليها فان. لكن لو قلت متوفي عيسى فيقول لك تبون باب اخبرك ازاي من متوفي الجميع، فهنا تصح المساله بالاشكال. انما رد موسى نص على ان هنا الرد لمين لمسؤولك بتعمم القضيه في من يدعو على راد ضلتي او ما شابه ذلك، لكن ده اللي استطعناه من التقييد. لكن احنا ما انا مش خلاف، ما فيش خلاف بيني وبينك، ولا وجهه نظرك كويسه جدا في ان انت تريد الامر يكون منضبط. هذا معناه انا عايز الامر يبقى، عشان ما فيش واحد يقول ايه رد موسى والباء رفع عيسى، او نخلي ايه اللي كله ينخصص ينعمم في مساله التقييد. ما فيش اشكال ولا حاجه. اهم حاجه من الاسم هنا ما هوش مطلق، الاسم هنا ايه مقيد. وجزاك الله خير ان مثل هذه الملاحظات يعني وصلت الينا، واخوانا اصبحوا على قدر من المناقشه يصل الى مثل هذا القدر. نعم انا والله سعيد بكم وسعيد بانهاء هذه الدوره في هذه المحاضره رقم 30، وان شاء الله المحاضره دي هتكون عندكم برضو نسخ، ممكن هي متصوره كلها فيديو الحمد لله، تنقلوها الى اخوانكم او تراجعوها نصا. فانا اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم، وان يجعل هذا الجمع جمعا مذكورا، وان يتقبل الله تبارك وتعالى سعيكم، وان يجعل ذلك في الجنة بإذن الله تعالى نجتمع جميعا مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. فالخصوم حقا يمكن ان يكون مصدرا انا جدا اسمها بالالين هل تستطيع ان تنكر اسم يعني والله شوف بقى هدية للي موجودين اخبارك ازاي اجيب لكم الباقي بقى اجيب لكم كامل 50 نسخه ده اقصى طاقه اعرف اجيبها اي والله ندعو الله لهم وكان هذا الشخص هو كان في مكان الدعوه وكذلك. ولكن إن أردتم تلقوا منكم ما تأخذوه مكانا على ضرب الشعر اللهم آمين. اللهم